إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بوصية الله إلينا أجمعين، ألا وهي تقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، من العبادات الجليلة التي هي من أفضلها وأكملها وأقربها إلى الله جل وعلا، بل هي العبادة حقا التي هي ملاذ الصالحين ومفزع الأنبياء والأولياء، والتي لها الأثر على العبد في الدنيا وفي الآخرة، عبادة بها تستجلب الخيرات، وبها تدفع النقم، وبها يستجلب النصر من الله والغيث من الله والمدد من الله تبارك وتعالى. إنها عبادة الدعاء عباد الله، الدعاء عباد الله الذي هو ملاذ الأنبياء والأولياء ومفزع الصالحين والمتقين، الدعاء عباد الله الذي لجأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم في كل كربة نزلت به صلوات ربي وسلامه عليه. ففي ليلة بدر أخذ يستنصر ربه تبارك وتعالى ويدعو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ويستغيث ربه جل وعلا حتى سقط رداؤه من خلفه عليه الصلاة والسلام، وهو ينادي ربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. حتى قال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقد التزمه من خلفه: أشفق على نفسك يا رسول الله، والله كفاك مناجاة لربك، والله لينجزن الله لك ما وعدك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. نعم عباد الله، الدعاء هو مفزع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. فهذا عيسى عليه السلام حين قال الله جل وعلا له: يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، فحرز العباد إلى الطور. ثم أخرج الله جل وعلا يأجوج ومأجوج حتى أفسدوا في الأرض وقتلوا من في الأرض، فما استنصر عيسى عليه السلام إلا بدعاء الله عز وجل. فرغب عيسى وأصحابه إلى الله جل وعلا، فأرسل الله طيرا نغف على يأجوج ومأجوج فأصبحوا صرعى فرسى كنفس واحدة. فنزل عيسى عليه السلام ومن معه من أصحابه، وإذا الأرض قد أنتنت بهؤلاء بيأجوج ومأجوج، فدعا ربه جل وعلا فأرسل الله جل وعلا طيرا كأنها أعناق البخت من الإبل، أي الإبل العظيمة، فحملتهم. ثم أرسل الله جل وعلا مطرا فطهر الأرض، كل ذلك بدعاء الله تبارك وتعالى. ونوحا أخبر الله جل وعلا بمناداته وإذ فنادى فنعم المجيبون، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وآيات كثيرة في كتاب الله ذكر الله جل وعلا فيها مناجاة نوح لربه إني مغلوب فانتصر. وهذا أيوب حين مسه الضر، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. وهذا ذنون حين كان في بطن الحوت عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا زكريا حين كان لم ينجب أمره الله جل وعلا إلى الدعاء فدعا ربه تبارك وتعالى، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ودعا موسى عليه السلام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وغير ذلك كثير في كتاب الله من دعاء الأنبياء ودعاء الصالحين ودعاء المضطرين. فالدعاء عباد الله به يرفع البلاء النازل وبه يدفع البلاء القادم. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة، البلاء نازل والدعاء مرتفع، وكل منهما قد ساوى الآخر في القوة، فيعتلجان أن يتصارعان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة. فالبلاء عباد الله له مع الدعاء ثلاثة أحوال: إما أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيرده بإذن الله تبارك وتعالى، وإما أن يكون مساو له فيعتلجان بين السماء والأرض، وإما أن يكون البلاء أقوى من الدعاء فينزل ولكن يخفف عن المسلم. فالمرحلة الأولى أو المرتبة الأولى أن يكون الدعاء أقوى فيرد البلاء بإذن الله عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، أي لا يرد البلاء المقدر النازل من السماء إلا أن يستغيث المسلم ربه تبارك وتعالى. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى مثالا ذلك كرجل مريض اشتد به المرض، وفي الصحف التي في أيدي الملائكة أن هذا العبد يموت بهذا المرض، ثم يدعو ربه جل وعلا أو ييسر الله له عبدا صالحا فيدعو الله جل وعلا لهذا المريض، فيأمر الله جل وعلا الملائكة أن تمحو ما في الصحف التي معها، ثم يؤخر الله جل وعلا أجل ذلك العبد بعد أن يشفيه الله تبارك وتعالى. وقد قال الله في كتابه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالدعاء عباد الله، الدعاء عباد الله إذا وفق الله جل وعلا له عبدا من العباد فليبشر بخيري الدنيا والآخرة. إذا وفقك الله جل وعلا للدعاء فاعلم أن الله عز وجل قد أراد بك خيرا، فأكثر من الدعاء يا عبد الله، فإنه يصرف عنك من البلاء ما لا تعلمه، ويصرف عنك من الشرور ما لا يخطر لك على بال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد يدعو ربه جل وعلا إلا له ثلاث خلال: إما أن يعجل الله له الإجابة فيرى أثر الإجابة دعائه، وإما أن يدفع الله عنه من البلاء بقدر دعائه، وإما أن يؤخر الله جل وعلا له ذلك يوم القيامة. فهذا كله حاصل لك بالدعاء، فأكثر من الدعاء يا عبد الله وأبشر بالخير من الله. إذا أردت سلامة نفسك فأكثر من الدعاء، وإذا أردت سعة الرزق فأكثر من الدعاء، وإذا أردت العافية فأكثر بها من الدعاء، فإنها من أحب ما يسأل الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث. ولذا جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أمرني بدعاء، قال سل الله العافية. وفي اليوم الثاني سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره بدعاء، قال سل الله العافية. وفي اليوم الثالث أمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه دعاء فقال سل الله العافية. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أعطي العبد عطاء بعد الإيمان خيرا من العافية، فسلوا الله العافية وأكثروا من هذا الدعاء العظيم. سلوا الله العافية في دينكم، سلوا الله العافية في دنياكم، وسلوا الله العافية في آخرتكم، وسلوا الله العافية في أموالكم وزوجاتكم وأولادكم، حتى يحفظكم الله تبارك وتعالى من البلايا. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم مبتلين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ما فيهم من عظم البلاء: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ فأكثروا من سؤال العافية عباد الله، فإن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند صباحه ومسائه: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي وأمالي، اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وفي بعض الروايات: اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، وأسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الصباح والمساء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. فلو استجاب الله لك يوما واحدا يا عبد الله، لو استجاب الله لك دعوة واحدة من هذه الدعوات العظيمة التي تكررها عند الصباح والمساء، حصل لك خيري الدنيا والآخرة، حصلت لك العافية في دنياك وأخراك، وحصلت لك العافية في أهلك ومالك، وحصلت لك العافية في جسدك وفي سمعك وفي بصرك، فحفظ الله عليك السمع وحفظ الله عليك البصر. لما ترى بعض الناس قد يمتعه الله جل وعلا بسمعه وبصره ويبلغ 90 من عمره وهو ممتع بسمعه وبصره وقوته، كل ذلك عباد الله بفضل دعاء الله تبارك وتعالى. فأكثروا من الدعاء عباد الله، أكثروا من الدعاء، فإذا فتح الله جل وعلا لك أبواب الدعاء فاعلم أن الله تبارك وتعالى قد أراد بك خيرا. فهذه وصيتي إليكم عباد الله، وخذوا بأسباب استجابة الدعاء، ومن أعظمها عباد الله أكل الحلال الطيب. إذا أردت أن يستجيب الله جل وعلا دعوتك فعليك بالمطعم الحلال الطيب. يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. فيا من أكلت الحرام أنى يستجاب لدعائك، يا من تغش المسلمين في تجارتهم، أنى يستجاب لك في دعوتك لربك تبارك وتعالى في دعائك لربك جل وعلا. يا من تأكل أموال الناس بالباطل، اعلم أن ذلك يحول بينك وبين استجابة الدعاء. يا من تأخذ من أموال المسلمين العامة، اعلم أن ذلك يحول بينك وبين استجابة دعائك. يا من تظلم العمال في حقوقهم وفي أجورهم وتخصم عليهم بغير حق، اعلم أن ذلك يحول بينك وبين استجابة دعوتك. فأكل الحرام عباد الله من أعظم موانع الدعاء، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ثم إن العبد إذا دعا ربه فعليه أن يدعو وهو موقن بالإجابة، قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وعليه أن يدعو ربه تبارك وتعالى وهو حاضر القلب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من القلب الغافل الله. فالدعاء الذي يكون عن غفلة وعن لهو، أي لا يستشعره العبد ولا يستجمع قواه ولا يستحضر قلبه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء لا يستجاب عند الله تبارك وتعالى. وكذلك عباد الله، إذا استبطأ العبد الإجابة منع استجابة الدعاء. فكم من عبد يدعو ربه جل وعلا مرات ثم ييأس من ذلك ويقول: دعوت فلم يستجب لي. فإذا استعجلت الإجابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال: وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي. فعلى المسلم أن يصبر، فإن الله جل وعلا يؤخر الإجابة لحكمة بالغة عنده تبارك وتعالى. يؤخر الله الإجابة كما جاء في الأثر: يا جبريل أخر إجابة دعوة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. فيؤخر الله الإجابة لكي تكثر من دعاء الله تبارك وتعالى. فالدعاء هو العبادة، فالعبد ما زال في الدعاء فهو في عبادة الله تبارك وتعالى. وعلى المسلم أن يسأل ربه أن يستجيب دعوته وأن يكون من مجابي الدعوة. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يستجيب دعواتنا، فهو جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، على المسلم ألا يقتصر في دعائه على نفسه، بل يدعو لإخوته أهل الإسلام، ويدعو لأخيه المسلم في ظهر الغيب، فإن دعوتك مستجابة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يدعو لأخيه في ظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك يقول آمين، ولك مثل ذلك، فيؤمن الملك على دعائك ويحصل لك ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ادعوا لولاة أموركم بالتوفيق والسداد، فإن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وإني لأدعو له في الليل والنهار، وأرى ذلك واجبا علي. إني لأدعو له، أي لولي الأمر، في الليل والنهار، وأرى ذلك واجبا علي. وهذا نص عليه أئمة أهل السنة والجماعة في عقائدهم، أنه من معتقد أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمور بالتوفيق والسداد. وادعوا لإخوانك المسلمين المستضعفين في كل مكان، ادعوا لإخوانك المستضعفين المغلوب على أمرهم في فلسطين، فإن دعوة المؤمنين مجابة بإذن الله عز وجل، وقد أخفى الله جل وعلا أولياءه بين عباده. فلا تحتقرن نفسك يا عبد الله، لا تحتقرن نفسك، فقد تكون دعوتك هي المستجابة عند الله عز وجل. وهذا هو الواجب علينا عباد الله تجاه أنفسنا وتجاه أبنائنا وتجاه إخواننا والمستضعفين في كل مكان، أن نتضرع إلى الله عز وجل، وأن ندعو الله جل وعلا، ونسأل الله جل وعلا للجميع الخير والتوفيق والحفظ، فهو جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. صلوا عباد الله، صلوا على من أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء دينك أجمعين يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ على بلاد الحرمين الشريفين أمنها وعقيدتها ورغد عيشها. اللهم احفظ عليها ولاتها وعلماءها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم اجزهم خير الجزاء على ما قدموه ويقدمونه للإسلام وأهله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن عونا ونصيرا للمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعوات. اللهم إنا نتوسل إليك في هذه الساعة المباركة، وأنت السميع العليم، وأنت القريب المجيب يا ذا الجلال والإكرام، أن ترضى عنا جميعا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم ارضى عنا وعن زوجاتنا وذرياتنا ووالدينا وقرابتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا في ذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات يا سميع الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.